بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. باب ما جاء في اللو، هذا الباب 57 من أبواب كتاب التوحيد، وهو قد سبق الإشارة إليه في الباب الذي سبق: فلا تجعلوا لله أندادا، من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإنما أراد التنصيص على ذلك كما في الأبواب الآتية. باب ما جاء في اللو، أصلها لو، قصد لفظ لو فدخلت عليه ال فصار علما، صار علما اللو، لو كان كذا لكان كذا. حديث اللو هذه حرف، والحرف معلوم لا يدخل عليه ال لأنها معرفة، وهنا دخلت ال لكوني قد قصد لفظها، فلما قصد لفظها صارت علما، فإذا صارت علما جاز حينئذ دخول أل عليها. باب ما جاء في اللو، والممنوع في لو هنا التي للتلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا، لا تمني القربات، لو كان لي مالا لفعلت كذا وكذا، جاء النص به، وإنما المراد هنا ما يتعلق به التلهف على الدنيا طلبا أو هربا. أما تمني القربات بلفظ لو هذا ليس داخلا في ما أراد المصنف رحمه الله تعالى. باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة، ولذلك خص به بالأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها، يعني نحو المصائب لما فيها من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه والمضادة للتوحيد، حينئذ يكون فيه اعتراضا على القدر، وكل ما فيه اعتراض على القدر فهو مضاد للتوحيد، إما من أصله وإما لكماله الواجب، بمعنى أن لو قد يعترض ويصاحبه من معارضة لأصل القدر واتهام الله تعالى، حينئذ قد يكون مفارقا وقد لا يكون ذلك. إذن باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم، يعني جبنهم. يقولون، أي يقول بعض المنافقين لبعض، أي يسر بعض المنافقين هذه المقالة في أنفسهم يوم أحد معارضة للقدر. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق حدثني، فحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف، أرسل الله علينا النوم نعاس، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الأمر، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقول معتب رواه ابن أبي حاتم، ورد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله، حتم لازم لا محيد عنه. والتلهف وقول لو لا يجدي إلا الحزن والتحسر مع معارضة القدر. إذن قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا أرادوا به معارضة القدر، وبين الله عز وجل أنهم لو كانوا في بيوتهم لكتب عليهم الموت حق عليهم. وهذه معارضة للقدر من المنافقين بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل أو الموت فينبغي ألا تموتوا، والموت لابد آت إليكم، ولو كنتم في بروج مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فيما تدعون. وإذن في هاتين الآيتين دليل على أن المعارضة بلو هذه لا تفيد ولا تغني شيئا، فالموت آت ولو لا تدفع القدر من القدر شيئا. قال: وقال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك، هو الذي قال ذلك. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، احرص احرص بالفتح والكسر من باب ضرب وسمع، على ما ينفعك، على الذي ينفعك ما موصولة، واستعن بالله، الواو للجمع فتكون الاستعانة حينئذ مقرونة به بالحرص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك بالأخذ بالأسباب مع الاستعانة بالله تعالى، يجمع بين الأمرين. ولا تعجزن، لا ناهية تعجزن، هذا مؤكد به نون التوكيد الخفيفة ويدل على التحريم. وإن أصابك شيء، أي شيء، وإن قل فلا تقل، هذا نهي، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله، قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو التي للتلهف وتمني عدم حصول الشيء ووقوعه تفتح عمل الشيطان، لأنه سيسترسل فيما يتعلق به ما يبنى على لو، لو ما خرجت ما حصل كذا وكذا، لو ما فعلت لم يقع كذا وكذا. إذن حديث واضح بين يدل على أن لو هذه تعارض القدر، قد تعارضه من أصله وقد تعارضه من فرعه. اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، إلى آخره. قوله احرص على ما ينفعك، الحرص بذل الجهد واستفراغ الوسع، أي في دنياك وأخراك، في دنياك وأخراك، يعني فيما يتعلق بأمورك الدنيوية وفيما يتعلق بأمورك الأخروية، الحرص يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، لأن ما لا يضر في الآخرة من أمور الدنيا هذا ليس ممنوعا شرعا، لا بأس به بتعاطيه. وخص ما ينفع دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم نفع، وذلك لا يخرج عن الواجب المستحب والمباح إذا كان نافعا، لأنه قال احرص على ما ينفعك، إذن الذي يضرك هذا لا تحرص عليه، حينئذ إذا كان الذي ينفعك مما جاء به الشرع فلا يخرج عن كونه إما واجبا أو مستحبا أو مباحا، والمباح يتعلق بأمور الدنيا، إذن النفع يقابله الضر، والحرص الذي هو بذل الجهد والاستفراغ الوسع إنما يكون في تحصيل ما ينفع، هذا أمر فطري عقلي، كذلك الإنسان إنما يحرص على ماذا؟ على ما ينفعه، هذا الأصل، ولو فعل شيئا يضره فهذا لسفه في عقله سواء كان من معاصي أو غيره. والمراد الحرص على فعل الأسباب، على فعل الأسباب مما شرعه الله من الأسباب سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مباحة. قوله واستعن بالله، لأنه لا يحصل له ذلك الذي هو ما ينفع إلا إذا كان مستعينا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا كانت العبادات لا تتحقق إلا بالاستعانة بالله تعالى فهو الذي يعين العبد على أداء العبادة، فكل أمر يتعلق بأمور الدنيا من باب أولى وأحرى، فيجمع حينئذ بين التوحيدين. والاستعانة طلب العون إما بلسان المقال أو بلسان الحول، بلسان الحال، إما بلسان المقال أو بلسان الحال، وكلاهما استعانة، يستعين الله تعالى يعني يطلب العون من الله تعالى على إيفاء واستيفاء ما شرع فيه سواء كان عبادة أو معاملة، يعني مما يتعلق بأمور الدنيا أو الآخر. قوله لا تعجزن، تعجزن، تعجزن، العجز ينافي الحرص، ولذلك لما أمر بالحرص نهى عن ضده، العاجز لا يكون حريصا والحريص لا يكون ماذا؟ لن يكون عاجزا، فكلاهما متقابلان، والعاجز هذا لا يفعل الأسباب وإنما يبقى منتظرا حتى تأتيه الأقدار، هذا أصله، وأما الذي يسعى في تحصيل الأسباب فلن يكون عاجزا. قال ولا تعجزن، العجز ينافي الحرص على ما ينفع وينافي الاستعانة بالله تعالى، نهاه، والنهي في أصل للتحريم، نهاه عن العجز لأنه مما يذم به عقلا وشرعا، فالشرع يذم العجز، وكذلك العقل والفطرة السليمة تذم العجز، فما أكثر ذلك بالناس، بمعنى أنه لا يباشر الأسباب ويريد النجاة حتى في أمور الدين، حتى فيما يتعلق به بالشرع، يريد أن يدخل الجنة وينجى من النار دون أن يعمل، دون أن يبذل، بل تاركا للواجبات ومقصرا فيما يتعلق بالواجبات أو منكبا على المعاصي ويريد الجنة والنجاة من النار. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى عجزا. فما أكثر ذلك في الناس، وكم فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه إذا رغب فيه واستعان بالله، فإنه يحصل ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله كما مر ماذا؟ أنها استعانة بالله تعالى. قوله أو الشاهد لي الحديث بعد أن مهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجمل المباركات التي لو أخذ بها المرء المسلم لكان له خير فيه في الدنيا والآخرة. وإن أصابك شيء إذا حرصت على بذل السبب واستعنت بالله تعالى فلم توفق حينئذ ماذا تصنع؟ قل لو ولو ولو، وإنما تستعين بالله تعالى وتؤمن بما كتبه الله تعالى. لأنه لو حرص الإنسان مهما حرص على شيء ما ولم يحصله حينئذ يكون ماذا؟ يكون شيئا لم يكتبه الله تعالى. فيأتي الإيمان به بالقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فما شاء العبد شيئا ولم يكن حينئذ لم يشاء الله تعالى قبل ذلك. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، هذا قدر الله. لماذا؟ لأن العبد قد يشاء الشيء فلا يحصله، فإذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه على أن الله تعالى ما شاءه. وعلمنا فيما سبق أن الله تعالى إذا شاء الشيء وأراده كونا لابد أن يقع، فإذا لم يقع نستدل بذلك على ماذا؟ على أنه لم يشأه، وإذا لم يشأه حينئذ لم يكتبه، وإذا لم يكتبه حينئذ لم يعلمه واقعا، لم يعلمه واقعا. فدل ذلك على أن التحسر والتحسف يكون ماذا؟ معارضة للقدر، تعارض الله تعالى في كونه لم يشأ، وأنت تريد ماذا؟ أن تشأ، حينئذ هذا معارضا لمشيئة بالمشيئة. ولكن قل قدر الله، لأن ما قدر يكون يعني يوجد، فيجب الإيمان بالقدر والتسليم، يجب الإيمان بالقدر والتسليم. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول قدر الله، أي هذا قدر الله، أي هذا قدر الله. والمبتدأ محذوف وتقديره هذا قدر الله، وما شاء فعل، الذي شاءه الله تعالى فعله، وإن شاءه العبد فلم يفعل، فلم يكن، فلم يوجد، حينئذ نقول هذا لكونه لم يرده الله تعالى. والمبتدأ محذوف وتقديره هذا قدر الله وما شاء فعل، لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل، ولا يظلم ربك أحدا. إذن إذا أراد الإنسان شيئا وحرص عليه كل الحرص واستعان بالله تعالى، حينئذ إن وقع فليحمد الله تعالى، وإذا لم يقع حينئذ يؤمن به بالقدر وأن الله تعالى لم يرد ذلك. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، أي وإن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستعانة فلا تقل لو أني، فإنه لا يجدي عليك شيئا، بل لن يجدي عليك إلا الأمراض والعيش مع الماضي. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والحزن فيأثم في ذلك، هذا معارضة على القدر، وفيه سوء ظن بالله تعالى، حينئذ يأثم لا شك في ذلك، لأنه ترك واجبا وفعل منهيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه هنا في هذا الحديث، حينئذ يكون آثما ويكون تاركا للواجب، بل قد يفضي به إلى المروق من الإسلام. معارضة القدر هذه فيها تفصيل، قد تفضي بالعبد إلى المروق. قال وذلك من عمل الشيطان. إذن باب ما جاء في اللو هذا يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.